ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. الوحي إلى أم موسى كان كالوحي إلى مريم بالمنام، ممكن بالملائكة كما نزلت الملائكة لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لكن ليس وحيا كوحي الأنبياء. فلم يتخذ ربنا تبارك وتعالى من النساء أنبياء لقوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذن فالوحي إلى أم موسى كان الوحي إلى امرأة، كان كالوحي إلى امرأة عمران، وكان كالوحي إلى مريم، وهكذا. أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما لا يعرف إلا بالوحي، أو أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما ينبغي أن يوحى لعظم شأنه وفرط الاهتمام به. وكأن المنة هنا أن النجاة التي حدثت لموسى من الذبح حدثت بأمر عظيم ألا وهو الوحي. الوحي أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي ما ينبغي أن يوحى لفرط الاهتمام به، للدلالة على مدى اهتمام ورعاية وعناية ربنا تبارك وتعالى بموسى مذ ولد. أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، صندوق التابوت صندوق من الحجر، اقذفي والقذف الوضع يطلق على الوضع والإلقاء، وقذف في قلوبهم الرعب. أن اقذفيه في التابوت ضعيه في صندوق خشبي فاقذفيه في اليم، النهر نهر النيل، والبحر يطلق على الملح وعلى العذب، واليم يطلق على الملح وعلى العذب. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح. وهنا خرج الجواب مخرج الأمر، قياس في عقلنا في لغتنا وفي لغة علماء النحو، أن اقذفيه أي بأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم، قال فليلقه، فعل أمر، فعل أمر. كأن اليم ذو تمييز يعقل فيؤمر فيطيع، فليلقه اليم، أمر إلى اليم بالإلقاء. هل كان كذلك واليم يعقل؟ مسألة تكلمنا فيها من قبل وهي الجمادات في الكون والتسبيح للجمادات، هل بلسان المقال أم بلسان الحال، وطاعة السماوات والأرض، أتينا طائعين بالكلام ولا نفهم أم بالحال؟ مسألة تحتاج إلى الكثير من الكلام. لكن العلماء علماء اللغة قالوا أخرج الجواب، جواب القول الذي هو فاقذفيه في اليم فليلقيه، فاقذفيه في اليم جواب أخرجه مخرج الأمر للدلالة على أن الأمر واجب الحدوث، لابد أن يحدث ولابد أن يقذف على الساحل وعلى الشاطئ حتى يلتقطه فرعون، لابد أن يحدث. فطالما كان الأمر واجب الحدوث خرج مخرج الأمر كأن النهر مأمور مطيع. قيل ذلك كلغة، لكن كحس قرآني قد يشعر بأن النهر مأمور، له إدراك وله تمييز، ويؤمر فيطيع كما أمرت السماء والأرض بقوله فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وكما عرضت الأمانة على الجبال والسماوات والأرض فأبينا، أبينا أن يحملنا، وأبى امتنع مع القدرة أبينا أن يحملناه وأشفقنا أشفقنا منه. والإشفاق شعور، يعلم الله وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي، جاءت على النسب يأخذه ولم يقل فليأخذه كما قال فليلقه اليم. يأخذه عدو لي وعدو له، غريب تكرير لفظ عدو، تقدير في الكلام يأخذه عدو لي وله. إما التكرار على حسب الواقع والمتوقع، يأخذه عدو لي وده كأمر واقع لأنه ادعى الألوهية فرعون، وعدو له في المستقبل وليس في الحال لأن فرعون لم يكن عدوا لموسى في الحال بل أخذه ورباه وقال له بعد ذلك ألم نربك فينا وليدا كما حكى عنه القرآن. إذن فتكررت كلمة عدو باعتبار الواقع والمتوقع والمتوقع. يأخذ عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني. الكلام والتعبيرات الواردة في ذكر المنن من الكلمات التي يصعب الوصول إلى معناها الحقيقي، ونحن نتكلم في معنى اللفظ من حيث هو لفظ، أما المعنى الحقيقي والمراد فعلمه عند الله. ألقيت عليك محبة مني، إما من حيث اللفظ ألقيت عليك محبة مني أي وضعت فيك سرا بحيث لا يراك أحد إلا ويحبك، لا يصبر عنك أحد أبدا حين يراك. ألقيت عليك محبة مني، فما من أحد يراك إلا ويتعلق بك. أو ألقيت عليك محبة مني أحببتك حبا، ومن أحببته أحبته القلوب. إن الله يحب فلانا فأحبه. وألقيت عليك محبة مني. المعاني على حقيقتها فوق التخيل، لكننا نتكلم من حيث اللفظ. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقرئت ولتصنع بالأمر على صيغة الأمر ولتصنع على عين، ولتصنع على عين، ولتصنع على عين، ولتصنع على عيني، أي تفعل ما تفعل وتبلغ الرسالة وتؤدي الواجب وأنا أراك وأراقبك وأراعيك. ولتصنع، ولتصنع أمر، ولتصنع إما من الصنيعة وإما من الصنعة. ولتصنع من الصنعة على عيني، أي صنعتك وخلقتك برعايتي وعنايتي، أرعاك وأكلأك وأعتني بك. عناية الشخص بالشيء المهم الذي لا يغفل بنظره عنه، فأنت إذا رعيت شيئا رعاية شديدة لا تستشف عنه بل تضع نظرك عليه وتراقبه وتراعيه ولا يبعد نظرك عن ذاك الشيء. فكأن الله يقول له اصطنعتك أي خلقتك وصنعتك على عيني، بمعنى أراقبك وأهتم بك وأرعاك بمنتهى اللطف بمنتهى الشدة كمن يراعي الشيء لعين، كمن تمثيل. أو من الصنيعة، والصنيعة إزداء الخير، فإذا اصطنعت اصطناع اصطناع من الصنيعة بمعنى الخير تزديه إلى الآخر. فإذا قدمت الخير إلى شخص دون مقابل نفقت إحسان منه إليك اذا فقد احدثت عنده صنيعة معروف معروف، وضع ذاك المعروف في محل، واصطنعتك بمعنى الصنائع التي حدثت صنيعة وصنيعة وصنيعة، ولتصنع على عيني، اي اصطنعت لك الخير وازديت اليك الخير بعنايتي وبرعايتي. اذ تمشي، اذ ظرف زمان للماضي وحكاية عما حدث وتكرار لذكر النعم او تعداد تعداد لنعم اخرى. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله. جاء في مواضع اخرى من القرآن ان فرعون في سورة القصص مثلا، ان فرعون حين التقطه ربنا تبارك وتعالى حرم على موسى المراضع، حرم عليه المراضع، ولما حرم عليه المراضع ابتغوا له المراضع فيرفض التقام ثدي امرأة ثم يرفض التقام ثدي الاخرى، الى ان جاءت اخته حيث امرتها امها ان تترقب الصندوق اين يقع وكيف يقع واين يذهب، وقالت لاخته قصيه، وذهبت الاخت اليهم تعرض عليهم مضاعة ترضعهم. هنا باختصار تأتي القصة، تمشي اختك فتقول لفرعون، فتقول هل ادلكم على من يكفله، كفله وكفله رعاه وضمه اليه، هل ادلكم على من يكفله، فرجعناك الى امك. وهنا قال المفسرون حين ذهبت والتقم سد يها وفرحت آسيا امرأة فرعون وقالت انكسي معي، قالت عندي أولاد أخذه معي ثم آتيك به بين حين وآخر يعلم الله، لكن فرجعناك إلى أمك، ممكن أن تكون الأم قد بقيت ومكثت في قصر فرعون وذاك قد يكون أقرب وأشبه، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها قراءة، تقر عينها قراءة كي وتكلمنا عن قرار العين أهو من الحر البرد أو من الاستقرار، لأنك إذا أحببت شيئا وأعجبك استقرت عينك عليه، أو من القر حيث دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن ساخنة، كي تقر عينها ولا تحزن هي بفراقك، ولا تحزن أنت بفراقها، إما الكلام عنها وإما الكلام عن، كي تقر عينها ولا تحزن هي بفراقك، ولا تحزن أنت ببعدك عنها، كي تقر عينها ولا تحزن. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. قتلت نفسا، كلنا يذكر القصة حين كان موسى في مصر قبل خروجه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد رجلا من قومه يتشاجر مع رجلا من قوم فرعون، فأراد موسى أن ينصر الضعيف فدفع الرجل من قوم فرعون بيده فوقع ميتا، قتل خطأ. ربنا يقول له وقتلت نفسا، يذكره بمقتل المصري او القبطي، قتلت نفسا فنجيناك من الغم، الغم نتيجة الخوف من فرعون، الغم نتيجة الخوف من المعصية، الخوف من ازهاق نفس بغير نفس او فساد في الارض الى اخره، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الفتنة الابتلاء، الفتنة أصل كلمة الفتنة من إدخال المعدن في النار لتخليصه من الشوائب، فتن الذهب أن تأخذ الذهب الخام المختلط بغيره من المعادن تضعف في النار فيذوب الغث، تذوب المعادن ويبقى الذهب خالصا يخرج خالصا من الطين، ذاك أصل كلمة فتن. فتناك فتونا، فتونا أي ابتليناك ابتلاء، أو فتناك فتونا ابتليناك بأنواع البلاء المختلف، فتون جمع فتنة، أو ابتليناك ابتلاء أو ابتليناك بأنواع الابتلاء. وفتناك فتونا أي خلصناك من كل ما تعرضت له من أذى، أو ابتليناك بأنواع الابتلاء المختلف قبل الرسالة لنؤهلك لها ولو نمهلك لها. وفتناك فتونا فلبثت سنين العشر، إن كان أجيرا لدى سعيد، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. على قدر أي جئت على موعد لا يتقدم ولا يتأخر، قدرته لك لتكليمك واستنبائك، أو جئت على قدر على سن لا يوحى إلى الأنبياء إلا فيه وهو سن الأربعين. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. أيضا هذه الكلمة من الكلمات الراقية العالية التي لا يمكن أن يتخيل الإنسان معناها، واصطنعتك لنفسي، لرسالتي، لمحل كرامتي، لرضواني، واصطنعتك، خلقتك، اصطفيتك، قدمت لك الخير وأزديت إليك المعروف وتلك النعم والمنن، واصطنعتك لنفسي. أيها الأخ المسلم، انظر حولك، حين أراد ربنا تبارك وتعالى أن يضيء للناس طريقهم في الليل جعل النجوم والكواكب وجعل لها مواقع، مواقع فوق تقدير الخيال، ليس فوق تقدير العلم فقط، أعداد ملايين بلايين لا تعد. هذه النجوم المشرقة بتلك الأعداد الغريبة والأحجام العجيبة، كل ذلك من أجل الإنسان يعرف طريقه في ظلام الليل، كيف ولما؟ لأنه الكريم ولأنه الغني، لا ينضب ما عنده. انظر إلى النبات، هل يمكن أن يفرغ النبات منذ الخليقة؟ النخلة واحد كم بلحة فيها؟ كل بلحة فيها نواة، والنواة فيها نخلة، وليس مرة واحدة، بل في كل عام تؤتي كلها كل حين. نخلة تأتي بكم نخلة؟ سمكة تأتي بكم سمكة؟ وكل سمكة تأتي بكم سمكة؟ دجاجة تأتي ببيضة، بكم بيضة؟ وكل بيضة تأتي بدجاجة، وكل دجاجة تأتي بكم بيضة؟ آدم، وانظر إلى الناس، بلايين والأعداد، ما عند الله لا ينقص، ما عند الله يزيد، ما عندكم ينفد حقا، وما عند الله باق. وانظر الى الفاني، حين نتكلم عن الفناء، فما من صباح الا والملك ينادي لدو للموت وابنوا للخراب. هذه الارض جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، وبعد ذلك وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نحن نتكلم عن الفاني، إذا كان هذا الفاني أمام أعيننا لا ينفد إلا بأن يأتي الله بالساعة فقط، فلما لم تقم الساعة فلا نفاد. هذا العطاء هل اختص به المسلم أم أن الكل ممدود ورزقه لمن أطاع ومن عصى؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فإن كان الأمر كذلك بالنسبة للجميع عاصي وطائع، فكيف يكون العطاء للمحبوب؟ كيف إذا كان هذا عطاؤه للعصاة للكفار، فكيف يكون عطاؤه للمؤمنين الأتقياء؟ واذا كان هذا هو عطاء الفناء عطاء الدنيا عطاء الابتلاء فكيف يكون عطاء البقاء والخلد؟ سبحانه ما اكرمه وما احلمه وما اعظمه. الله. فقد تلقى موسى من ربه جرعة من الحنان لا يمكن أن توصف، وبالتأمل فيها لا يمكن أن تحتمل إلا أن يربط الله على قلبه ويثبت جنانه. وتأمل في ظلام الليل وسكونه في نور الشجرة الخضراء في الصوت الذي ليس كمثله صوت يسمع أنا اخترتك ولتصنع على عيني ألقيت عليك محبة مني. أي حنان أي جرعة من الرعاية والعناية والكفاية والحماية. كيف تحمل موسى هذا الكلام هذا الحب هذا الحب الدافق هذا الحنان الذي لا مثيل له في هذا الوجود؟ ترى هل ثبته الله؟ لو رأى المؤمن رؤية جميلة أو مبشرة لأصبح وكأنه يطير في الهواء، فكيف به وقد سمع من ليس كمثله شيء يخاطبه بهذا الحنان ويبث هذا الحب الذي لا قبل العقل باستيعابه؟ ها هو يؤهله لمواجهة الجبار. أجاب سؤله وشد أزره ورزقه الفصاحة والبيان في مخاطبته لفرعون كما قص علينا القرآن. واسمع الأمر الإلهي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا لا تضعف ولا تفترى، ونا يني ونن وونيا ضعف وفتر. ولا تنيا في ذكري، في ذكري أي في تبليغ رسالتي لفرعون، في ذكري في تسبيحي وتحميدي كما وعدت وقلت كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولا تنيا في ذكري في تمجيدي وذكري أمام فرعون ووصفي بما يليق بجلالي وعزتي وعظمتي. والخطاب لموسى، اذهب أنت وأخوك بآياتي العصا واليد ولا تنيا في ذكري. ثم كرر اذهبا إلى فرعون. أهو تكرير؟ خاطب موسى أولا تشريفا له فهو الأصل وأخوه فرعون، ثم كرر للتأكيد أو بيّن بهذا أنه لا يكفي ذهاب أحدهما بل لا بد أن يذهبا سويا. أو الأمر الأول اذهب لجميع الناس، والأمر الثاني اذهبا إلى فرعون على الخصوص. فكأنه أرسل لكافة في عصره في لبني إسرائيل ولقوم فرعون، ثم جاء الأمر الثاني اذهبا إلى فرعون على وجه الخصوص. اذهبا إلى فرعون إنه صغى، جاوز الحد في طغيانه في ادعاء الألوهية في استكباره. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا، اللين من القول الذي لا خشونة فيه، لامه يلين لينا، فهو لين ولين والجمع اليناء. ما هو القول اللين؟ قيل ان القول اللين، ان القول اللين لعلك تخشى، او يا فرعون لقب الملك لم يكن اسما بل كان لقبا، اي يا ايها الملك هل ندلك على آية تتذكر بها أو تخشى؟ ذاك من بعض أمثلة القول اللين كما جاء قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هل أدلك على، وهكذا. الغريب في الآية ثلاثة نقاط: قول له قولا لينا، لعله، وكلمة لعل تفيد الوقوع، فكل لعل وعسى في القرآن لما قد وقع، لأن القائل هو الله، والله لا يطمع عبده ثم يخيب رجاءه. لعل في كلام البشر وعسى في كلام البشر تفيد التوقع، الطمع، الترجى، لعلي أفعل قد وقد، عسى أن آتيك غدا قد وقد. أما الله إذا قال عسى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بعث، تحقق، تحقق. لعل هنا أيضا كلمة يتذكر أو يخشى، كيف وربنا تبارك وتعالى يعلم أنه لم يؤمن؟ قول له قولا لينا، ذاك يفيد أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون باللين، باللين لا بالخشونة، لا بالتغليظ، لا بالعنف، رغم أن الداعي هنا موسى، وموسى لديه القوة القاهرة بالآيات، أيضا ضمنت له العزمة، عظمه الله وقال لا تخاف ولا تخشى، وقال معكما أسمع وأرى، فضمنت له العصمة ولديه القوة بتأييد الله، ومع ذلك يواجه الجبار الطاغي المستكبر فيؤمر بالقول اللين. ملفتة، ملفتة للنظر. رزق، لطف، هذا رزق الله بمن يقول أنا الإله، فكيف برزقه بمن يقول يا رب أنت الإله؟ فرعون ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، ها هو ربنا يقول لموسى قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يعصي. رزق بمن يقول أنا الإله، فكيف بالعبيد الذين أقروا لله بالألوهية والربوبية وقالوا يا رب أنت الإله؟ أمل ونفسه. أما كلمة لعل فهنا قد تعني السؤال والاستفهام، لعله أي هل يتذكر أو يخشى؟ قال وقد يكون الخطاب على جهة البشر، الترجي والطمع على جهة البشر، أي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله في رجائكما وطمعكما أنتما، وليس هي من حيث قرار، إنما هو على جهة البشر، كأن القائل هنا والمترجي والطامع موسى، أي اذهب وادعواه على رجاء إيمانه، لا تذهب وأنتم آيسون من إيمانه، فأنت إن ذهبت إلى أمر ما وأنت يائس من نفاذه أو تمامه قد لا تجتهد فيه، أما إذا ذهبت وأنت ترجو وتطمع أن يتحقق لك النجاح كان إتيانك في العمل بجهد. من هنا قال لعله في نظركم في رجائكم وطمعكم، ذاك قول. وهناك قول ثالث قال لعل وعسى في القرآن كله لما قد وقع. هنا هل وقع؟ هل تذكر فرعون؟ هل خشي فرعون؟ نعم نعم، لكن حين لا ينفع، حين أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، إذا فقد تذكر، إذا فقد خشي الغرق. ها هو، لكن حيث لا ينفع. أقوال في كلمة لعن، لما أرسل الله له وبهذا الرزق والأمر بالقول اللين مع علمه الأذن بأنه لن يؤمن؟ نعم، لقطع معذرته ولإلزامه الحجة، إذ لو لم يرسل إليه لقال لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، ها وقد أرسل إليه الرسول، إذن فلا معذرة ولا حجة له. لعله يتذكر أو يخشى، هو تكرير أم أن المعنى مختلف؟ لعله يتذكر أو يخشى، قيل التذكر للمتحقق والخشية للمتوهم، بمعنى لعله إذا بلغته الدعوة أن يتذكر فيؤمن أو يتشكك فيخاف فيدعي الإيذاء لبني إسرائيل ويترككما في حالكما ويرسل معكما بني إسرائيل. لعله يتذكر بمعنى الملحد أو الكافر إذا نبهته وسقت إليه الأدلة قد يؤمن وقد يتشكك، فإن آمن فبها فقد تذكر، وإن تشكك خفف من غلوائه، خفف من غلوائه وقلل من طغيانه، لعله يتذكر أو يخشى. وهنا غلبت البشرية، غلبت البشرية عليهما، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أمرهما ربهما تبارك وتعالى لا تنيا في ذكر، وقال لا تنيا في ذكري، وقرأت لا تنيا في ذكر، قراءة تنيا وتنيا بكسر التاء. هنا كأن ذكر الله يعطيهما القوة، حتى أن الله أمر المجاهدين في سبيله أن يذكروا الله حين القتال، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذا ذكر الله حين مقابلة الأعداء يعطي الإنسان القوة والثبات. هنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، رغم الذكر. إذن تغلبت عليهما الطبيعة البشرية، والخوف غريزة لا ينجو ولا يسلم منها أحد. نخاف أن يفرط، قرئت يفرط، قرئت يفرط، والمعاني فرط بدر، فرط منه أمر بدر، فرط منه الكلام خرج بغير تفكير، فرط ترك، ترك وأهمل، أفرط أسرف وتجاوز. يفرط علينا، يبدر منه العقاب السريع قبل أن يستمع للدعوة أو يستوعب الكلام أو يرى المعجزة، بمجرد أن يرانا ونبدأ في الكلام يطير رقابه أو يعاقب بسرعة، هذا معنى يفرط. يفرط يحمل، يحمله خوفه على ملكه أو تحمله الحاشية، كما جاء بعد ذلك في موضع آخر أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يفرط يحمله أحد الناس على ذلك أو يحمله خوفه على ملكه. يفرط يتجاوز الحد في الإيذاء لنا، إننا نخاف أن يفرط، يبدر منه العقاب السريع قبل سماع الدعوة وقبل إبلاغه، يفرط يحمل على ذلك، يفرط يتجاوز في الإيذاء، أو أن يطغى. هذا الطغيان هنا ما هو المقصود به؟ قيل المقصود بهذا أن يطغى أن يصفك يا ربي بما لا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يطغى في الكلام عن الله وهم قد لا يحتملون ذلك، فالمحب لا يقوى على سماع ما يشين أو يؤلي أو لا يليق بحبيبه. من هنا قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يتجاوز الحد في وصفك بما لا يليق. رد عليهما ربنا تبارك وتعالى بالأمان كله وبالاطمئنان كله فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا لها من آية، يا لها من آية. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فإذا كان يسمع ويرى فهو القادر على إيجاد الأسباب المناسبة لكل حالة، رفع العوائق أو الموانع أو كشف الأذى. السمع والرؤية معناها الإحاطة بكل شيء، فهو معهما يسمع ما يقولان وما يرد به فرعون، ويرى ما يفعل، وهو القادر على الحماية والعناية والرعاية. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تلك كانت الرسالة أو موجز الرسالة، ملخص الرسالة. فأتياه، والكلام فيه اختصار. فأتياه فقولا، فأتياه فقال، فحدث الحوار. إنا رسول ربك، وانتبه، رسول ربك. تلك أول كلمة تلفت النظر وتنبه ذلك المستكبر الطاغي أنه مربوب له رب، وليس هو الرب، بل هو مربوب وله رب. رسول ربك، إذن فهم قد أتياه من لدن ربه، فهو مربوب. رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل الذكور في عام ويدعهم في عام حتى يجد من يخدم ومن يسخر. ولا تعذبهم، يبنون له المحاريب، يبنون له الأهرامات، يبنون له المباني في الصخرة، في الصخرة بالجلد بالصياط بغير أجر. أرسل معنا بني إسرائيل، أطلقهم وأعطهم الحرية التي خلق الناس ربنا عليها. قد جئناك بآية. موسى رأى العصا ورأى اليد، هنا قد جئناك بآية ولم يقل بآيتين. في الرد على ذلك رأيان. الرأي الأول أن موسى أراه اليد فقط، أما العصا فكانت في يوم الزينة، يوم اجتمع السحر. الرد الثاني أن المسألة ليست مسألة عدد آيات، وإنما المسألة مسألة برهان، برهان قاطع على الصدق. قد جئناك بآية، أي قد جئناك ببرهان. هذا البرهان آية، آيتان، ثلاث آيات، من هنا واحد أفرده. قد جئناك لآية من ربك، تكرير تأكيد مرة أخرى من ربك، رسول ربك. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. السلام هنا ليس تحية، لأنه ليس افتتاح كلام، بل هو في وسط الكلام. إذن فالسلام هنا أي السلامة، وليست تحية ألقاها موسى على فرعون، بل من وحي الله له أن السلامة من العذاب. من قال لا إله إلا الله أمن العذاب وندى عند الحساب ونال الشرف الرفيع. والسلام أي السلامة من العذاب وسوء الحساب على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن فالدعوة في ملخصها بين له أنه مربوب وأنهم أتياه من ربه وأن معهم الدليل القاطع على صدقهما، وبدأ بالترغيب السلام على من اتبع الهدى ثم ألحقاه بالترهيب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن للموحدين، كم مررنا عليها دون توقف أو تأمل. واسمع بتأمل، أوحي إلي، إذن فهو قرار ممن يملك القرار، أن العذاب، العذاب والعذاب على وجه الخصوص والمعرف في الألف واللام، على من، على من كذب وتولى. فهل كذبنا؟ أبدا. هل تولينا؟ أبدا. إذن فلم ينالنا عذاب فاسد. أرجى آية لمن قال لا إله إلا الله، من أقر بها أمن العذاب ونجا عند الحساب ونال الشرف الرفيع، ومن أنكرها ضاع وظلئ وجاع ولم يطعم إلا الضريع. العذاب على من؟ على من كذب وتولى. ما من موحد كذب وما من موحد تولى. قد يقع في المعصية، قد يغفو، قد يسهو، قد ينسى، قد يخطئ، لكن لا يكذب ولا يتولى. فهي من أرجى الآيات في القرآن. أرأيت كم مررنا عليها دون أن ننتبه. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتقد. قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التأكيد. قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهنا رب فرعون، وانظر في ربه، قال فمن ربكما يا موسى؟ رب غير منطقي، رب غير منطقي ولا يتلائم مع الكلام. إنا رسول ربك، قد جئناك بآية من ربك. فالمنطق أن يقول فمن ربي الذي أرسلكما، من ربي الذي أعطاكما الآية، لم يقل ذاك وإنما قال فمن ربكما أنتم. إذن فهو من البداية مستكبر طاغي منكر. طبيعة الكلام جئتك من أخيك، من أخيك؟ جئتك من طرف أبيك، من هو أبي؟ جئتك من طرف صديقك، من هو صديقي؟ جئناك من ربك، من أخي؟ جئتك من طرف أبيك، من هو أبي؟ جئتك من طرف صديقك، من هو صديقي؟ جئناك من ربك، لابد أن يقول من هو ربي؟ إن كان يسأل سؤال للتعلم أو للمعرفة، لكن ها هو الطغيان قد بدأ من أول كلمة. قال فمن ربكما يا موسى؟ ليس هذا فقط بل صيغة السؤال من. ومن لا تقال إلا على من له اسم علم يميزه عن باقي الناس. من الذي أتى؟ محمد. من الذي جاء؟ حسن. من. وانظر إلى الإعجاز والبيان والفصاحة والبراعة والإجمال والإيجاز في رب موسى، كما حكى ربنا لتعلم كيف حلت عقدة اللسان. تسمع إجابة السؤال، من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما أبينه، ما ألخصه، ما أعظمه، بلاغة، إيجاز، فصح. لو تأملت في الآية، تأمل في الآية في المعنى، أعطى كل شيء خلقه، قراءة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن دل الكلام على جميع الموجودات بلا استثناء. أعطى كل شيء، السماء، الشمس، القمر، النجوم، النبات، الإنسان، الحيوان، الأسماك، كل شيء. دل الجواب على جميع المخلوقات. ثانيا دل الجواب على أن القادر بالذات، الغني بالذات، المنعم على الإطلاق هو الله، وأن جميع ما سواه، جميع ما سواه محتاج إليه، منعم عليه، مفتقر إلى الله في وجوده وصفاته وأفعاله. كيف؟ شيء من التفصيل والبيان. أعطى كل شيء خلق. أرأيت العين؟ العين كيف حفظت بالجفون؟ أرأيت الأمعاء كيف أخرجت الرجيع؟ كيف أن المدخل واحد، الفم يدخل منه السائل والجامد، كيف يمضغ؟ كيف يقلبه اللسان؟ كيف تعمل الأسنان والضروس؟ كيف يتم البلع؟ كيف يتم الهضم؟ كيف يتم الفصل فينتفع الجسم بما يفيده ثم يخرج ما لا يفيد؟ السائل من مخرج وغير السائل من مخرج. أرأيت العنكبوت كيف نسج؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم؟ أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج؟ أرأيت طائرا لا يدري كيف يأكل؟ أرأيت طائرا لا يدري كيف يحفظ بيضه أو فرخه أو يبني عشه؟ أرأيت مخلوقا لم يمنح ما به حفظه وحفظ كيانه وحفظ كماله وأداء ما هو مطلوب منه أو مطلوب في بقائه طبعا أو اختيارا؟ فأنت إما بك من الطبع ما لا شأن لك به كالهبط وغريان الدم ودق القلب، وبك من الاختيار ما تختار به ما ينفع لا ما يضر. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لاستخدام ما أعطاه. فإذا بالفرخ في بيضه ينقر البيض بمنقاره ليخرج، أرأيته ينقره برجله؟ من علمه؟ حين يخرج الفرخ من البيض لا يرضع، وإنما يلتقط الحب مباشرة من الأرض، من علمه؟ أرأيت الفرخ يلتقط الحصى، الحصى، أم أنه يلتقط الطعم فقط؟ أرأيت الوليد الصغير لأي حيوان؟ للأسد. أرأيت بمجرد الولادة كيف يبحث عن ثدي أمه فيلتقمه دون تعليم؟ أرأيته ينخر في الأرض كما ينخر الفرخ أم يبحث عن الثدي ليلتقم؟ أرأيت النبؤة تأكل أولادها مهما جعت أم تحنو وترعى وتحفظ؟ أعطى كل شيء خلقه، أي هيئته، صورته، أعضاءه، ما به صلاحه وقوامه وحياته ومعيشته وحفظ نوعه. أعطى الذكر الأنثى وهداه لها فعرف كيف يلتقي بها. هل علم الجواد كيف يأتي الأنثى؟ هل علم العصفور كيف يتناسل؟ هل علم السمك كيف يبيض؟ حفظ النوع، خلق الذكر وخلق له الأنثى من شكله، من وصفه، من صفاته، من كل شيء، ثم هداه لها وهداها له فالتقيا فحدث النسل فحفظ النوع. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه، أعطى خلقه كل شيء. هل ما تملك أو هل في الوجود شيء لم يعطك الله إياه؟ معنى أخر، معنى أخر على تقديم المفعول الثاني، أعطى خلقه كل شيء، أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى خلقه كل شيء. كل ما لديك من أين؟ الملابس، المأكل، الزوجة، المسكن، المال، الزرع، الضرع، هل هناك شيء لم يعطك الله إياه جئت به من نفسك؟ أعطى كل شيء خلق ثم هدى الخلق لله، هدى من يشاء إليه، هدى الخلق لاستخدام ما منحه الله دون تعليم، دون علم، دون تجارب. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حجة، برهان، إيجاز، بلاغة، فصاحة، آية، تحتاج بساعة على الأقل بشرح ما تحتويه من المعاني وما تحتويه من توحيد ودليل على وجود الواحد الأحد. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تأمل، تأمل، لا حجة لمنكر أبدا، أبدا لا حجة لمنكر. أينما نظرت، أينما نظرت تجد صنعة الله. ولذا بين موسى لفرعون أن الله يعرف ويستدل عليه ليس بكلمة من، بل يستدل عليه بصنعته. من ربكما؟ يعرف ربنا بصنعته. كانت الحجة بالغة واضحة لا ينكرها منصف. من هنا بهت فرعون، بهت، وأراد أن يصرف الكلام في جهة أخرى. لم يرد على هذا الدليل، هذا البرهان، هذا الإيجاز، هذا الإعجاز، هذا الدليل على وجود القادر الغني المنعم. كل ما عداه منعم عليه، كل ما عداه من خلقه، كل ما عداه مفتقر إليه في وجوده. أنت مفتقر الله في وجودك، مفتقر إلى الله في صنعتك، إذ اليد هو الذي خلقها وعلمك كيف تستخدمها، والفم هو الذي خلقه وعلمك وألهمك كيف تستخدمه، والعين والأذن. فأنت مفتقر لله في وجودك أولا، ثم في صفاتك ثانيا، طويل، قصير، أبيض، أسمر، وهكذا. أنت والطيور وجميع المخلوقات مفتقر إلى الله في وجودك، مفتقر إلى الله في صفاتك، مفتقر إلى الله في عملك وصنعك وصنعتك وتصريفك وتصرفك. هو الواحد الغني القادر بالذات، الغني بالذات، المنعم على الإطلاق. دليل واضح وضوح الشمس. وانظر إلى فرعون وإلى ربه، قال فما بال القرون الأولى. هذا ما حكاه القرآن عنه، ما بال القرون الأولى. البال في الأصل، البال، كلمة البال تطلق على الفكر، على الفكر، ما يشغل بالك، ما كذا، البال يطلق على الفكر. ثم استخدم اللفظ للدلالة على الحال الذي يعتنى به. أصلح بالهم، فالبال في الأصل الفكر، الفكر الخاطر، التفكير، لكن يطلق على الحالة التي يعتنى بها ويهتم بها. فما بال القرون الأولى. ها هو فرعون يسأل عن الناس الذين ماتوا، عن الناس الذين ماتوا وانقرضوا، ما حلهم؟ لم يعبدوا إلهك، لم ترسل إليهم، ماتوا على ما كانوا عليه من عبادة فرعون أو غيره. ما صنع بهم وما مستقبل هؤلاء، أو ماذا يكون من شأنهم؟ أيعذبون؟ أيبعثون؟ أينعمون؟ ماذا حدث معهم؟ الكلام عن القرون الأولى.